على ان المره الجايه ان شاء الله هاخد السكرو تيست يوم الاحد او الثلاثاء حسب النتيجه حد او الخميس، هاخد السكرو تيست وافتتح لجنه الفورد في الورق منها ان شاء الله. ازاي احنا بنسمع اربع قطع؟ كابتن عشان في بعض الجمل مفروض انت وابنتك في الحصه الاولى والثانيه في البيت لسه تعقيد عليها النهارده، لمبة مش لمبة الكلام ده النهارده دول مفروض كده. مكتوب عندك خطوات الميرنج اربعه مترقمين عندك في بيت الورقه. اول حاجه بتتعلم ازاي الصوت بيتنقل ويوصل لغايه جوه، مكتوب عندك اول خطوه ترانسميشن ساوند. بعد كده هنتعلم ازاي الصوت هيشغل الريسبتور، ازاي هنعمل الريسبتور سيميليشن. بعد كده هنشرح ازاي الكهرباء بتاع الصوت هتتنقل لغايه المخ اللي هو الكوليتري باثوي يعني. اخر حاجه هنشرحها طيب الصوت وصل للمخ ازاي المخ يميزه، عالي ولا واطي وجاي منين، نغمه حد ولا غريب. دي الخطوة الرابعة. وفي الآخر هي في الجزء التعبيري كلمتين عن المرض اللي بيجي دلوقتي اللي هو الصمم، واحد بيسمع حتى النهارده مهم قوي في أسئلة كتير. نبدأ بأول خطوة تبدأ عليها إيه؟ الشفوي والبي سي كيو، نمرة واحد الترانسميشن ساوند الشفوي. ما تجيش كله على بعضه يا دكتور. لا لا لا ده جرام ثلاث ورقات يعني بالنظر لورا حوالي أربع ورقات وشوية مش كده طبعا. ازاي الصوت هيتنقل لغايه الريسبتور جوه؟ في عندي ثلاث طرق مفهومه في الفضل. اول طريقه الطريقه اللي عملها لنا ربنا انك تسمع الصوت عبر الهواء زي ما انا بكلمكم دلوقتي. الصوت يخش لك ودنك عبر الهواء، يخش من الاكسترنال اير يقابل البنيه العاليه اي دي البنيه العاليه ويتنقل الصوت عبر دول اللي هم الاوسكن الصوت هو معدي جميل جدا بيتكبر كام مره 22 مره ويوصل لغايه اللي هم الوزن. الطريقه دي يا اولاد مكتوبه عندك هي البوستيكولار رول، دي كلها مزايا لان الصوت وهو داخل عبر الطريقه دي وهو معدي على الميد الجير اتكبر 22 مره. فاكرين اولاد 22 ايه الاريا بتاعت البانيك مبرين قد الاوفر ويند كام مره؟ 17. والقطب اللي شغال جاي ليفر بايت سيستم بتكبر 1.3. الطريقه دي هي الطريقه العاديه الحلوه دي كلها مزايا. طب في طريقه اخرى ان شاء الله دي هتكون طريقه العمل بنربط الشوكه تيرنج فور وهي بتتقال احطها لك على الجول اللي ورا ودنك. ما يقول الطريقه دي فيها عيب يا ان الشوكه وهي بتتهز حطيتها ورا ودنك كده الصوت هينفصل من الباستوري دي الى الانر اير مباشره راح على طول شغاله الوجه للفرن. يبقى مش هنعدي بالطريقه دي على الدنيا خالص يعني. فقدنا حس ان الصوت بيتكبر كام مره احنا بنشوفها. الطريقه دي مكتوب عندك عيبها انك فقدت المزايا inefficient دي مش طريقه يعني. يسموها البولي روب لانك حطيت الشوكه لانك حطيت الشوكه على البول ومن البول الصوت انتقل مباشره للانر اير مش هيعدي على الانر اير خالص زي الطريقه دي. لغايه دلوقتي خدنا طريقتين، الطريقه اللي بنسمع بيها دلوقتي انتوا عارفين دي الاير كونكشن او الاير روب سوري الفكره الروب. الطريقه الثانيه ان هي عن طريق الجول. في طريقه ثالثه ان واحد يجي له التهاب في الوسطى المرض بقى اللي هو اوتايتس مين احيانا بتتهاب الاذن الوسطى تلاقي مين اللي بيتجمع فيها فضيل بس العيان الفضيل يبوظ له الاوسكت دي كلها ويخرج له التمبانيك ممبرين ويبوظ له. تخيلوا ان هذا المصاب دلوقتي لا فيها تمبانيك ممبرين ولا اوسكت يبقى الصوت من بره كده من الشارع بيخش على طول علينا الاير يسموها الاير روب. دي طريقه مرضيه ده مش العادي ده عندنا فيسبوك حاجة بقى في البراكتيكال. في البراكتيكال بيقولوا عن البوتيكال روت هي الـ ايه روت قال بلد عشان يربطوه التقسيمة اللي اختلطت فيها ولاد حاجة اكاديمية ان احنا عندنا ثلاث طرق يا اما عن طريق العصر دي كده بتاعت ربنا ساعدنا يا اما عن طريق البول نحط لك الشوكة على البول اللي ورا ودنك يا اما عن طريق المرضية اسمها الاير. في البراكتيكال في البراكتيكال هما طريقين بس بناء الصوت يا بول يا اير. يعني في البراكتيكال يسموا البوتيكولار روت هي الاير روت ما عندهمش الطريقه الثانيه دي ما عرفوهاش في البراكتيكال. يبقى انتوا في البراكتيكال بتسمعوني دلوقتي باي طريقه اير روت لو حطيتها في الشوكه هقول لك ما انا بقول دول. في البراكتيكال عندنا طريقتين يا اير يا بول والاير اللي بتقول دي هي نفس الطريقه اللي بتتبنى بالطلب. بص كده في البراكتيكال دي بقولها 100 مره الاير روت البراكتيكال لما يقولوا لك ايه الروت يقصدوا بيها هذه الفكره اللي الصوت بيتكبر كذا مره ولا لا. يبقى اول خطوه تعلمناها ازاي الصوت اتنقل لغايه الريسبتور سواء عن طريق الاير او عن طريق الدور عشان الشوكه. طيب الصوت ده ازاي يشغل الريسبتور بقى؟ سؤال نظري ما هو سؤال خطوه ثانيه ازاي ايه الميكانيزم اوف ستيميليشن اوف كوليبري نيرف بالصيغه الصيغه الاخرى تحتيها اشرح الجنريتور اوف ريسبتور بوتنشال في الاوردر اوف بوتي. خلي بالك سؤال الريسبتور بوتنشال ده ممكن يجيلك على كل ناس السؤال اللي جاي في 2007 اشرح موضوع الريسبتور بوتنشال ممكن يجيلك الريسبتور بوتنشال في حاله الريسبتور بوتنشال كنت راجع حكايه ده عباره عن هايبر بروبزيشن ده دارك بلاك وايت ممكن يجي لك الفكره دي مش هتحدد ايه. طب الامتحان ده ينتبه هو طالب موضوع على بعض ولا في فيجن ولا في ايه انتبه. انا احيانا بحب احط راس بس مش مفكره عشان تقدر بيها ازاي الاوردر بوست يشتغل. بص المنظر ده مثال من ده البادر في البريد بتاعنا ادي البادر وادي البستيلر في البريد ادي البستيلر وكان المفروض يبقى موجود عندنا هنا الاوبن ويندو وهنا الراوند ويندو هي الاثنين بتاعتنا هنا اهي كده على الاوبن ويندو. فاكر اسامي السكنه حضرتك اللي فوق البستيلر بالبريد اسمها السكنه السكنه فيها البريم اللي تركيبه شبه الانترا والاكسترا تور هي تحت في السكنه تمبانار اللي فيه اخر البريم تعالى القصدين الوسطانيه كان اسمها سكالا ميديا دي اللي جواها اندوليم اللي تركيبه شبه الانترا والاكسترا تورتيلا وما دام تركيبه شبه الانترا يبقى مين المين كاتاين في الحبر حد معترض على دي؟ انتوا جايين اهو ان الحبر الوسطانيه دي مليانه بدرس حد معترض على دي؟ طيب فاكر ليه سموا البذره بالبريم؟ بذره عشان ده البيت اللي واقف عليه الريسبتور بتاع البيت اللي هو مين؟ الاوردر اوف بوتي. طيب احنا نستخدم اكثر شيء من ده الاوردر اوف بوتي هو الريسبتور بتاع البيت. احنا كتير قعدنا ما اتكلمناه مع بعض طلع في مين الاوريجنال سنتر في المجموعتين الكل دول؟ جنرال الاوتر سنتر. هنا دي واحده، تخيل ان انا رسمت بقى واحده من السيما الرسمه اهي، حتى طلع منها السيليا اللي كلام عليها الممبرين فوقيها، فيكتوريا الممبرين. مش كان في انر واوتر حتى بالاماره الانر كان عليهم كام؟ 3500. وهم اللي سيبتوا يبقى جاي لهم ايه فريند وقطع عليهم ايه فريند؟ يبقى دي واحده من الانر يرسل اهي. اشمعنى الانر؟ لان هي دي اللي سيبتوا بتاع السمع. هو السؤال جاي يشرح ازاي بيشتغل وايه الحاجات الرفيعه دي هي اللي طالعه من غير سن، اللي هي كانها عليها الصفيحه العاليه اللي فوق. كتير من زي حد اللقط خلاص يا الله. ده السؤال اشرح السن المشترك، اشرح السن بروبوزيشن او الميكانيزم بروبوزيشن. السن المشترك بقى الاول عايز اقول لكم معلومه عليها. اسمع المعلومة دي بتقول كده. بيقولوا لما جم قارنوا كهربة الاندولين بتاع السكالا ميديا بالبيليمس اللي بره، ليه الاندولين مور بودو؟ بيقارنوا الكهربا بعضينا ولا ولما جم قارنوا كهربة الهيرسل من جوه بالبيليمس، احنا دايما بنقارن مع البيليمس اللي بره، لقينا الانر ميرسين من جوه بالنسبه للبيليم هي النيجاتيف. مش واخدين بالكم من حاجه؟ المنظر ده اللي جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف، مش هو ده ريسكي من غير بوزيشن؟ بس تعبروا عنه بطريقه رخمه حد كبير في الجمل اللي ده هو مرة. ازاي وصلونا لحته اللي جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف؟ دايما بيقارنوا مع البيليمس. لما جم شافوا كمان مره شافوا كهربه الاندولين قارنوها بالبيليمس اللي بره، طلع الاندولين مور بوزيتيف. ادي بوزيتيف. لما قارنوا كهربه الهيرسل من جوه الانتيريور بتاعها من جوه مع البيليمس، لقينا الهيرسل نيجاتيف من جوه. انتبهوا احنا دايما المرجعيه بتاعتنا في الكهرباء بنقارن بمين؟ مع البيليمس اللي بره. المنظر اللي عتادوه ده حته اللي جوه البيليمس نيجاتيف وراها هو البوزيتيف، هو ده ريسك الممبرين بوتنشال في حاله الهيرسل. ما تتخضوش من الكتابه، المهم في الاخر بتاع جوه نيجاتيف ورا بوزيتيف، بس هم عبروا عنه بطريقه. طيب عايزين نشوف ازاي بقى ده هيشتغل. تابع معانا بره. الصوت الاستثناء، الصوت اللي تعدى الاستثناء جاي لك من بره اهو من الشارع، خش لك على السيرنال اير عقد البانيك ميمبرين درام متابعين. انا بتكلم وورد جديد وعقد الهيرنج، احنا صوتين محترمين ناخد وقتنا فيهم. بعد كده الصوت هينتقل عبر الثلاث عظام الصغيرين اللي هم الاوستيم يوصل على اليمين. اهي خلينا بقى دي، ما هي دي الحته اللي تهمني في القصه. وصلت للصوفا عند الاوفر ريمبرين. بص بقى الصوفا اللي ساعتك بتسمعه ووصل لغايه الفوتو ديستيرس هيدق الفوتو ديستيرس حبه جوه الاوفر ريمبرين. ده مش غريب، ده عادتكم في الامر اللي قلت لكم احيانا الصوت يبقى عالي قوي في حاله الجان شوت. احيانا الكتب السيلز بتخش تدخل من اوبر ويندو. فاهم على الصوت اللي عليك حاجه بتحمينا انت ريجر بلاك. انت ايه تعبان؟ في اي رياكشن تايم دي؟ يبقى مع الصوت اللي تعبتك تسمعه الكتب السيلز بتدق الاوبر ويندو جوه حبه. ده نورمال. تكون النتيجه ايه؟ ان السوائل اللي هنا بتتزاق معانا السائل اللي هو مين؟ اللي بيتفضل اسمها السائل السيجرايز، انت عارف البري ليمب لما يتزق السوائل كلها من فوق لتحت هتتزق معانا. الصوت عباره عن وير. الوير اللي جايه دي هتتنقل للفلويد بتاع السكاله في السي بي لاي اللي هو البري ليمب. الوير دي تهزق السوائل كلها بتاع الانر اير. تكون النتيجه مع هزه الفلويد دي كلها الصوت عباره عن وير طبعا نازل تزق لك السوائل معاها. حركه الفلويد جوه الانر اير تحرك معاها ده الفاجنال بيتهز مع السوائل دي اب اند داون. صوت عباره عن وير. عند وصول الاوفر ويندو الوير دي هتتنقل للفلويد بتاع السكاير في السي بي اي مش موبيل ديم. تقول النتيجة لما الويب توصل هنا ان السوائل كلها في الانر اير تتحرك على شكل الويب دي طالعة نازلة. مين اللي هيتهز معانا طالع نازل بقى؟ بزلر ممبرين. اسمع بقى الجملة الكاملة. لما البزلر ممبرين اب اند داون في حركته لما البزلر بيبقى اب ما هو طالع نازل طالع وبعدين نازل. لما البزلر بيبقى اب السيليا اللي على الهيرسن هتظبط في الممبرين اللي كان نايم فوقيها الصفيحه اللي فوقيها الصفيحه وطول الممبرين. لما البذر بيبقى اب السيليا اللي على سطح الهيرسن تستني اوتبوت. ايه السر الموضوع؟ ايه اللي دي مفتاح؟ البذر بيتحرك مع الساوند ويف زيه زي كل السوا اللي هنا اب اند داون. لما البذر بيبقى اب السيليا بتستني لبره. مكتوب على فكره الاثنين اللي بره دي انها تبعد عن الليمبر خمس فقط اواي فروم ليمبر يعني بره الاثنين اللي بره اب. لما البشر يبقى اب السيليا تبتدي اوتورد اب تبتدي اوتورد اب تبتدي اوتورد. هي دي اكتر اهم جمله لان بقيت الجمله ده مش صعبه. اذا انت الريسبتور بتاع الهيلين هيشتغل معاك لما البذره يتحرك ازاي؟ اب ولا داون؟ اب. طب ولما هو يبقى اب السيليا اتلاقى في الفيكتوريا الممبرين الصفيحه اللي فوقيها الثالث ازاي؟ اوت. اب الثالث هي اوت. بيكتبوا كلمه اوت بقى اوت اللي هي بتديني بعيدا عن الليمبر دي معناها لبره. هي شعرها واقفه في حاجه فوقيها مجرد ما تبقى فوق مبنيه معانا كده. طب الثانيه دي تعمل ايه؟ بصوا بقى الانت اعتبروها اعتبروها الصح 99% كلام ده يقول اعتبروها قمه الطاقه اعتبروها كده الكلام ده مش صح قوي بس تمشي معانا بشرح حلو اعتبروها مش تعالى طيب لما البذره اتحرك اب تيجي تاني لبره حصل ايه؟ اتفتح القنوات تدخل ايون البو بوتاسيوم. دخل لك ايون البو بوتاسيوم. تاني السيليا دي زي ما يكون شايل الكوكاكولا مجرد ما السيليا تتنقل بره الشيله دي تفتح حاجه ميكانيكيه. فالبوتاسيوم يخش البوتاسيوم ده موجب. دخل لك جوه الناس تاني. خلي بالك جوه هو اللي موجب. أول وآخر مرة نسمع على إن الديبولاريزيشن تساوي كل بوتاسيوم. مش احنا طول عمرنا عارفين تساوي كل مين؟ إلا في الودن. إشمعنى جت كده في الودن؟ ظروف المرحلة يا ولاد مش أنتوا قلتوا إن الفيلامينيا دي إنه ريم مليانة بوتاسيوم. زعلانين ليه؟ هو مليان بوتاسيوم. لما الشنل اتفتحت البوتاسيوم ده عمل لنا ديبولاريزيشن. اول واخر مره في جسم البني ادم نسمع عن ديبولاريزيشن بدخول البوتاسيوم هو دلوقتي جت ازاي؟ نص المرحله لان الاندوليمب ده غني بالبوتاسيوم ما فيهوش كولوم كتير. وانت تفرق معاكوا ايه؟ مش يهمك هو اللي هو خلاص يهمك ايه بتقول مين؟ هنا بالبوتاسيوم فهمتوا جاب منين البوتاسيوم؟ طيب بعد كده القصه انتوا عارفينها. لما يحصل حاله ديبولاريزيشن في الريسبتور في عندنا شانل اتعلمناها مع بعض في اول حصه قبل التدريب كان شانل اسمها بولد جيجيت كالسيوم شانل على الدرجه دي. القناه دي كانت بتحب تفتح بالدي ورايزيشن حتى بالاماره. يوم ما عملنا هايبر حاله البريت فاينانسيك انيبيشن ما فتحتش. قناه البولد جيجيت كالسيوم شانل اللي بتدخل كالسيوم بتحب تفتح بالديبولاريزيشن. وانت عملت الديبولاريزيشن تفتح معاك. فاكر في الدي ان اس كنا بنقول ايه؟ ما دام كالسيوم دخل كان مين بيخرج على طول من الناحيه الثانيه؟ كلمه ترانسميتر. طب هو اللي يحصل؟ الريسبتور هنا هيروح مخرج لك على بره كيميكال ترانسميتر يشغل لك بدايات الكوديتوريال اللي هيتباعت بعد كده من بره. اي طريقه عمل الريسبتور عباره عن سينابسر ما بين الهيرسل وما بين الافرنت بتاع الافرنت بتاع اللي هو الديتري او كوبيا اللي هنكمل بعد كده في الكويت. تمام. مره هي اخر حته هي البدايه. البدايه اللي صعبه معاك اهي. الصوت وصل للستيريو اتنقل من الفوتو بالستيريو. ساوند ويف اتنقلت من الفوتو بالستيريو. دي الاوفر ويندو. الويف هتتنقل للسائل بتاع الاسكاله بالسي بي لاي. الويف دي هتهز السوائل كلها بتاعت انر اير مجرد ما وصل الدنيا. كل ده هيطلع ينزل مع الويف بتاع الصوت. اهم واحد هيتهز العين عليه البدلر لان هو ده اللي عليه الريسبتور بتاعنا. هيتهز معانا رقم طالع نازل اب داون. التحيه مهمه. لما البدلر يبقى اب السيليا او السيليو سيليا اللي عليها السلك التاني لبره اب اوت اب اوت كده انتهت القصه. ومجرد ما السيليا تبتدي لبره يدخل ايون البوتاسيوم. ها يعمل لك حاله ايه في الريسبتور؟ وقنوات الكالسيوم بتحب تفتح بالديبولاريزيشن. ما دام كالسيوم دخل مين هيخرج من الناحيه الثانيه؟ يشغل لك الكوبيا نيرو بتاع السمع بتاعتك. طبعا مش محتاج اقول لكم العكس صحيح. انت عندك البدله اب وداون. تفتكر لما يبقى داون مع الساوند ويف اللي بتحصل لما يبقى البدله داون ها السيليا بتيجي ازاي؟ لجوه تروح قافله قنوات البوتاسيوم سداها. القصه كلها تقف. يبقى الموضوع على بهايبر بولاريزيشن. يبقى كان يا اولاد الريسبتور كلنا عمال دي بولاريزيشن وهايبر بولاريزيشن عباره عن سايكل اشتغل وبعدين يقف اشتغل وبعدين يقف. دي طريقه عمل بولاريزيشن. مش هتعرف مش هتعرف. لما بيقف بوتر بوتاسيوم اللي هو بيطلع ازاي؟ نفس القصه كانت من هنا ده؟ عرفت اللي دخل بقى بيطلع ازاي؟ اكيد في صوت بوتاسيوم فاضي. الزمالك. هي بتفتح بوتاسيوم على جوه وتفضل على بره. هو في حاجه اكيد كارير بيبدلوا الكابتن ده هاربو ميني مرة ميني. اقوى ايه؟ اقوى صوت موجود. صوت موجود. ده الزمالك. السبب دلوقتي فايف ايه؟ مع التراجع 3% حد ظبط حاجه. اهم جمله هنا عندي مع الساوند ويف بدل تتحرك اب اند داون. الكلمه المهمه اللي هتيجي عليها الاجابه لما البدله يبقى ايه؟ اب. السي ان سي ان سي اوت. بدل ما تيجي السي ان سي بره الجو العبير اللي هي فوق بعيدنا عن الجو. هتبقى بين لو جيت كده هتعتبر الليمبس هو الايه بتاع القوقعه اللي هو بره. السي ان سي ان سي بره يبقى عايزنا على السي ان سي سؤال نظري مهم. ازاي بقى الصوت هيتنقل من ودني هيجي شغال في الكوبيا ده لغايه المخ فوق؟ وديتو يبقى الصوت نظري مهم. يا جماعه كاشر كده يبقى عليك ينفع. الجمله اللي ساعدتك لو نسيتها في الامتحان وجبت باسوين هتنقص جامد مش هتخرج. اول جمله هنقولها في الامتحان لما يجي يقول لك اشرح ازاي كهربة الصوت ازاي اللي جواك كانت المخ فوق لو نسيت الجمله الاولى اللي قلت فيها هتنقص جامد. ان كل كوبيا عندنا بايلاترال ريبريزنت عارفين يعني ايه؟ يعني الكوبيا بتاع الودن دي هي دي الغير بتاعت السبعة بتبعت النص ده للمخرج والنص ده مزيفة عشان كده بقى لو واحد برضه عنده نص المخرج هل هيحصل حاجة في السبعة؟ الودن بايلاترال ريبريزنت عشان لو واحد برضه نص البرين عنده هيفضل يسمع عالي جدا ما هو النص ده برضه ويعني ما الود دي بتبقى تبعت النص ده تبعت النص ده كمان والود الثانية برضه بتبعت النص ده للمخ والنص ده كمان. يبقى الجملة دي مهمة ان اتش كوبيا بايلاترال. طيب سيبك يا مكتوب عملتوك انا قواعد عامة على اي فاتوية سيبك يا مكتوب فاكرين اي فاتوية جنة هنحط عليه قاعدتين بنركبهم فيه. القاعدة الأولى إن الفاتوي هنا كام نور؟ ثلاثة فارس وثلاثة وثلاثة القاعدة الأولى. القاعدة الثانية كان الفارس دايما مين؟ قولوا جنجل يا أستاذ مش المهم إنه مجموعة نيورون دوارة فيه ناس؟ أنت ما فيهاش وكيلو جنجل بس كيلو مش وكيلو خلوها جنجل. طب وأستاذ دايما مين؟ أرحمه عبيد القوم الثاني كل حاجة في الكيلو والسلحف اليوم بيعمل ايه ده؟ طبعا القواعد العامة دي هتمشيها بأي حاجة. انت لسه تاخد فيديو الفاتورة بعد دكتور ناجي ده ما تاخدوش هتسمعه من بعد النهارده ان شاء الله هتلاقي يقول لك الفيجوال فاتورة تلاتة اوردر نيورون والاولاني مين والتاني من كروس والتالت هيحكي لك نفس القصة. طيب التلاتة اوردر نيورون دول محطوطين ازاي في الدياجرام؟ احنا ناخد الرسمة دي بس من تحت لفوق تحت على اليمين ارقام النيورون على اليمين الرسمة من تحت لفوق من تحت لفوق الويند تحت خالص الفيرز اتبرد عندي بالورقه الفيرز اوردر نيورون اسمها جانجليا. المهم انها جانجليا اسمها سبايرال جانجليا بس ده عارف مش الاسم المهم انها جانجليا يا استاذ قاعده عامه ماشيه احنا عملنا بقول لكم في الهيد والهيد ما عندناش اسمه جانجليا عندنا جنب يا تاني سبايرال جنب فوق كتابة سبايرال جنب المهم انها جنب قواعد ماشية. طيب سبايرال جنب الاكسون بتاعها هو ده ولادي الكوبيا ديفيجن كوبيا ديفيجن بتاع الهيت كرين النيرو في الانات تاريخهم هو ايه الهيت كرين النيرو وديك كنت بس كده مش حاجة من كوبري ومستيلر رايتر. نمرة 8 ده يا ولاد الأناتومي كان جزء إيه؟ كان نمرة 8 في جزء منه خاص بالجزء تاني إن شاء الله غدو بعد الأجازة اسمه البيستيلر ديفيجن بتاعه وجزء خاص بالسمع طالع من كوبيا من ودنك اسمه كوبيا حلوة اتفاق من كوبيا من اسمه كوبيا كوبيا ديفيجن بتاع جزء كرينة ده جاي من كوبيا يبقى اسمه كوبيا. طيب سكند اوردر نيورون عندي فين؟ في المدلة اسمها كوبيا نيوكليار الله ما هو الكوبيا نيوكليار رايح للكوبيا نيوكليار مكتوب عندي اسمها دورسال وفنترال سكند مكتوب فيها دورسال وفنترال كوبيا نيوكليار الويت اسمها كوبيا الحته الجوانيه في الويت اللي فيها الدير كله كوبيا النيرف اللي طالع منه اسمه ايه؟ كوبيا نيرف ورايح للسكند اوردر نيرف اسمه ايه بقى؟ كوبيا نيوكليار دكتور ويت يبقى الكوبيا نيرف رايح للكوبيا نيوكليار هما بقى مجموعتين الكوبيا نيوكليار ايه وايه بقى؟ دكتور ويت طيب فاكر القواعد العامه عند السكن هنا بقى دي النقطة الفاصلة ان هنا الاكسون بتاع السكن اوردر نيورون اللي هو مين؟ دوك يعني فرعين عن ناحيتين في مخك. عشان كده يا بنت ان هي نقطه من النصين بتوع المخ. مش انا بقول كل كفر بتبعت الناحيتين. الفكره عندي مكتوبه ان الدورسال والفنترال كوبيال نيوكلياي الاكسون فارع اون بوث سايدز. يعني حبه من الاكسون بيعملوا كروسنج وحبه فرعين على نفس الناحيه. يبقى القصه عندي في الاخر ان كل وجه هتوصل للناحيتين في الاخر للمكانين في الاخر. فهمت كيف ازاي الموضوع؟ في حاجه هنا بقى اسمعها شويه. ان الاكسون بتاع السكند نيورون تعديل وهو طالع بيعدي على اربع محطات يتوقف فيهم شويه. مكتوبين عندي كده اربع محطات على ايدك الشمال في الرسم من تحت لفوق او متقسمين 4-3-2-1. الاكسون وهو طالع بتاع السكند نيورون يعدي على حاجه اسمها سوبيريور اوليف وبعدين يعدي على حاجه اسمها ترابيزوي بود. بعديها يمشي في برين السمي باسمه لميتكا لاترال لميتكا. حضرتك تعرف لميتكا؟ هقوله معاكم طايفين النسبة. احنا ثابت جدول النسبة دي ليهم من النسبة خاصة عندك من السلم وهم هدول الاربعة النسبة اللي هم الثالث نيورا. مخ البني ادم في اربعة النسبة تعلمتوا معايا ثلاثة. الرابع بتاعه اسمه ترانجيمتر. فهمتوا عليه النسبة مجموعة فايبر بين السلم ومئة ايه ده. هجمع لكم حاجة مهمة اوي. بعد كده هنعدي على المحطة الرابعة كلها اسمها الانفيريور كوليكرا. فاكرين يا بنت المثل الانجليزي كان بيقول لك سلولي باي سلولي. الهيلينج يا بنت كون ان ناكله مش السرعة الواجبة مفيش البطء حبيبي. القطع عند ربنا هو المهم. اقول لك حاجة ده في دلائل كتيرة اوي ازاي ربنا بيميز السمع على البصر. ده كتير اوي يا اخي. ده قدامك ربنا عامل له للنسكس لوحده. البيشن ما هوش كده خالص. ما عندوش للنسكس لوحده بلاش. في البيشن دكتور هاجي مش هيحكي لك ان كل عين بتبعت الناحيتين بالمنظر اللي بحكولي ده. التأثير مش بالقوة دي. انت عندك كل وجه بتبعت بالنصفية بلاش. الباس وي بتاعه خطر شوية والبوك زي من عند ربنا في ميزة. طول عمره السبعة عامة البصر ولا حد. ايه يعني في البلد نفس البصر؟ هيطلع في الاخر مين؟ طه حسين عمار الشريعي ناس محترمة. لكن واحد يصل السمع ده يطلع عبيط. ده واحد ما بيسمعش هيتعلم ايه؟ السمع اهم مما يقال. عند ربنا السمع اهم. ودي الادله مش اخبارك. كل ود تبعت الناحيتين. مش مهم اخبار السمع فين؟ عامل له للنسكس لوحده وانت لوحده. وفي الاخر بطيئة سكته شوية. في كم محطة احنا طالعين البطيء عند ربنا هو المهم. حتى حطة الاربع محطات اللي بعتها لما هتطلع في الدرجة دي من تحت لفوق مين؟ خلي بالك ده في مش سوبيريور في فوق سوبيريور سوبيريور وسوبيريور عكس ما بعضهم. سوبيريور اللي تحت سوبيريور فوق وطبي زي حاجة اسمها لاترال مين. الثيرد اوردر نيورون مين في العمر؟ فاهم حته هنا في الثلم مهمه فوق في الثلم على ايدك اليمين بقى مكتوب ميديال جينيكليت بودي. ان شاء الله النهارده هنسمع مع الطلابي ان الفيجن الثيرد اوردر نيورون بتاعه حاجه اسمها لاترال جينيكليت بودي. فانتبهوا الهيرنج الثيرد اوردر نيورون بتاعه ميديال جينيكليت بودي. حتى السبب يوم أنا ده ناس كل الجوال جماعة. بعد كده يقول لك الأكسل بتاع الزلمان طبعا عندك طالع في حاجة اسمها أوليتو رانيشن. الأكسل بتاع الزلمان ده بيون طالع زي الطابع كده من الزلمان رانيشن. نصر لغاية الباشا. مين الباشا بتاعته؟ مناطق السمع في مخك السوبيرو تيمبرال دايرة. السوبيرو تيمبرال دايرة دي مناطق الهيرين. في عندك حتة البرين فوق على يدك الشمال شايفها فوق مناطق السمع محطوطة فيها. في منطقتين للسمع بس. في منطقة اسمها البرايمري اوديتوري اريا دي موجودة الإنسان والحمار عندهم البرايمري اوديتوري اريا. خلي بالك الحمار سامع كلامنا سامع لصبح ولا ايه مش فاهم الحمار دي البرايمري اوديتوري اريا. في منطقة تانية جنبيها ربنا خاص بيها الإنسان دون سائر الكائنات دي بتاعتنا احنا بس بقى اللي هنفهم بيها الكلام اللي بيتقال لنا اسمها الاوديتوري اسوسيشن اريا. هذا الحمار نفس النظام ده على الكورنيه يقول لك في منطقه الفيجن ورا خالص اسمها البرايمري فيجوال اريا موجوده بالانسان والحمار شايف ومش فاهم. اللي بنفهم بيها اسمها الفيجوال اسوسيشن على الكورنيه. اللي بنفهم بيها في الهيل اسمها الاوديتوري اسوسيشن. نعم الاثنين ورا بعض. طيب قبل ما اقول لك وظايف الباشا خلف الهيرنج هي الفقره اللي فوق انا عايز اطمئن تاني على فكره والله انت هتعملي هبوط سير الفيرست دول اللي يقول دايما جنجل اسمها ايه جنجل لحد ما يقول طيب الاكسون الاكسون بتاعها ده جاي من الكوبيا اسمه ايه الاكسون بتاعها ويبقى السكند نيورون اسمه ايه؟ كوبيا نيوكليار حلوه كوبيا نيوكليار بيروح ليه؟ اللي هم مجموعتين الوقفة جاية الأهم إن السنة دول ده نيورون الأكسون طلع منه على دي ناحية فور سايد في شوية جاء فوق وشوية لأ. أنت كده في النهاية وصلت النصين المخلص ده هاي السنة دول ده نيورون هو طالع بيعدي على أربع محطات. أول رقم تحت تمييز تقريبا أوي اللي تحت اسمها سوبير وهي يمسك مخصوص من الهيرنج ما فيش غيره ماشي فيه وانت عجلي واحد بعدين غريبة قوي الاعلى واحدة فوق اسمها انفيرو غريبة قوي الثالث هو ده النور السلام ثالث السلام كبير ولا لا طالع منه الاكسو بتاعه وداي الاشعاع كده زي الشعاع ده اسمه ايه؟ ايوه ايوه المهاجر يحكي لك في الفيجن في حاجه اسمها اوبتيك راديشن كاني بشرح لك الورقه دي هتشوف نفس الشريط تاني بس على الفيجن بعد شويه. السنتر بتاعنا موجود فين؟ مركز السمع في مصر. الفيديو السنتر. وانا لو قلت ايه الانسان والحمار بس. تكون منطقه البني ادم لوحده. اطلع لفوق طب وظيفه الباشا ايه في حاله الهيرين؟ الاوديتوري اريا دي فايدتها ايه في الهيرين؟ فوق. طبعا عندي فيها ثلاث وظائف. فوق اولا هنفهم بيه الكلام اللي قال لنا بيرسبشن يعني ادراك ادراك الاصوات نفهم الكلام اللي قال لك ده عباره عن ايه وتميز نغم الصوت. ان شاء الله بعد الفرق هعلمكم ازاي المخ بتاعنا بيعرف اذا كان الصوت اللي بيسمعه حاد ام غليظ حاد من ايه الصوت الغريب بيتقال عليه اللوك ريكورد. في وظيفة تانية للباشا حد جديد هو اللي بيحدد لك مكان الصوت. الصوت جاي من على اليمين ولا من على الشمال حتى وانت مغمض انك تحدد مكانه ساوند لوكاليزيشن. في وظيفة ثالثة بحب اقراها معاك لان جميلة بتتم كتابة بطريقة جميلة حقيقة يشكر عليك على رغبة ثم ثلاثة وظيفة الوظيفة الكورتي ريكوجنيشن يعني إدراك باترن سيكونس يعني تتابع سيكونس يعني تتابع مقتنع اشتراك واض تبع كوبليشن باتا مثل هي باتا من كده وحاجة ده بيقول لك حاجه جميله لو بعض الريت الكورتكس هيضيع ريكوجنيشن وباتن سيكونس ده بقى ما بين هيكون ايه يعني ما هو وظيفته كده يبقى لو بعض ضيع بدون امثله حد يشرح حاجه ايه الوظيفه تعال لو واحد يوم بيحصل حاجه في الاوضه الاوركسترا كبير قوي في الاوضه ده اتفضل في آلات موسيقية كتيرة شغالة أثناء الحفلة يعني زي مجموعات بقى كمانجا وتشيلو وكونترباس وبيانو قانون وعود وكمانجا كويس آلات زي الآلات اللي هي الطبلة والدوب والريت اللعب آلات دامة أنت عارف كل صفة على حدة إنك تسمع آلة موسيقية واحدة منهم تركز فيها دي وظيفة مفروض مش محتاجة وديت ريكورد بتتم على مستوى اقل من البشر انما عشان تميز النغمة الرئيسية ان الاصوات كلها بتقول لك اغنية ايه او موسيقى اغنية ايه مش بتركز في صوت فوق تمييز النغمة الرئيسية ان دي موسيقى بلادي الناس ده على بعضيها دي وظيفة وديت ريكورد هي دي ريكوجنيشن اوف باترن سيكونس تمييز النغمة الرئيسية ان انت وانك مش مركزة مع صوت الطبلة لوحديها ولا بيت لوحده ولا القانون لوحده مع المقطوعة بالكامل ان وانك ماشي مع العزف يكون جميلة في وقت واحد دي وظيفة الباشا بس الكتاب الكلية كتابها كده ريكوجنيشن اوف باترن سيكونس اوف ساوند فهمتوا يعني ايه؟ ان محبة توليد ان احنا نسمع آلة واحدة اللي شغالين طبلة مثلا كل شوية غير عمال ما اتحرك عليها انت بتقولك ولا الراجل بتاع القانون عمال يتمطع وفجأة بكر ولا رجع خطين كده وبرجع اريح تاني النوتة انت بتقولك النغمة الرئيسية يوم الباشا اجلب كده للنوت اللي تحت النوت اللي تحت بيقول لك الاوليبري فانسوير وهو طالع بيشال كلمات اللي بيعبر الراس وبيقطع فاكروا اللي احنا لما كنا بنشغل ده الثاني تخيل اي واحد فيكم قاعد فجأة صوت عالي جنب ودنه ليه؟ الفزع الفزع دي ايه؟ الراس بيشتغل يا بابا الصوت العالي في شغالة الراس مكتوب عندي ايه؟ الصوت تبعت كولاترال يشغل الراس صح طيب لو قلت دي المفروض ما تستغربش لو واحد بص عنده الاوديتوري كورتكس على الناحية دي هل ما يسمعش؟ انا لسه قايل لكم ما يسمعش النغمة الرئيسية ما يسمعش النغمة الرئيسية بس يعني هل يحصل له ليفنس من الاخر كيف النغمة الرئيسية هل بطل يسمع يعني لما يشوف عنده سوبيريور تيمبر بيرس هنا وهنا؟ لا طبعا مكتوب عنده دوم ديسكيو نو كومبليتد اللي هيضيع منه تمييز النغمة الرئيسية زي بقى في الاوبرا يركزوا النهارده في الطبلة الاوبرا يجي يحضر الحفلة يتكلم مع الريتر يعني بعده ممكن يرجع على الحفلة عشان دي جملة مشهورة لما كنت في الموزة ولادي بقى في الحالة دي تسمع بفلسفة كورس في الكورس وهنا بس هنفقد تمييز النغمة الرئيسية اللي هي ريكوجنيشن وهي الجملة الخايفة بقى وضبط الستون طبعا تمييز الهمامات هو ده هو بيت الهمامات كلام هنا ما يبان الهمامات طبعا يعني واحد اللي هو الهمامات

الاوتار القصيره دي بتاعه هاي بريك ده كلامك يعني كده ازاي المخ بقى بيميز ان ازاي المخ بيعرف اذا كان الصوت اللي بيسمعه حد ام غريب في نظريتين يا بس مهم قوي احسن النظريات اول نظريه اسمها البليت ليلز صح ده كلام مهم شوفوا بس انا هشرح لكم النظريه الاولى ازاي المخ هيعرف صوت حد ام غريب هعلي الصوت قوي لما تجيلي كلمه بليت وانا بشرح عشان اقول لك جابوا منين عنوان النظريه ليه؟ ايه البليت ده؟ نظريه المكان ايه؟ مكان ايه؟ تعالى قول النظريه دي بتشرح ازاي المخ بيحدد النغمه بنتكلم بغرفه ولا بشكل مهم بتقول ايه النظريه دي؟ النظريه دي بتقول لك ان الصوت هو جاي من بره اتنقل من اكسترنال اير من الاير مشي على الاوتيكال ساوند ويف وصل لغايه الاسبيرت الاسبيرت تنقل الساوند ويف للاوبر ويندو النهارده اتعلمنا ان الساوند ويف اللي جايه دي حصل شكلها هتعمل ويف هنا ازاي من فوقاني خالص اسمه ايه الدور اللي فوق وكان الويف دي بتهز كل الساوند زي ما علمت شوف من ضمن الكنايات دي معاك هو اب وداون فاهم النظريه دي بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك الساوند ويف اللي وصل هنا والدور اللي فوق في الليمب هتهز البدله كله يعني كان الكيمة بيرتد على البدله كله هي ساعتها عماله تتخبط في الدكتور كله اشتغل معاه حته كامله بس نقصان البيك البيك بتاع الساوند ويف الويف اللي هتحصل قصاد البيك ده هيبقى الماكسيمال بليت اللي هيتهز معاه النظريه اللي تقول ان الساوند ويف هيعمل ويف في الثلاث انتجرات الويف دي هتهز كله البدلر بالكامل هيتهز معاك مع الثواني بتاع الانرجيز بس الاكثر بليت على البدلر هيتهز اكثر بليت هيتهز قصاد البيك بتاعة الويب اللي هتحصل يقول لك بقى في حالة لو كان الصوت لو فريكونسي كان بقى الصوت لو فريكونسي يعني تردد قليل يعني البيك مش هتهنا بقى بتاع الساوند ويف ما بين كل ويف وويف هناخد وقت طويل في حالة اللو فريكونسي ساوند الكيبس بتظهر جوه شوية جوه دي وصوت أي فايبر في البدلة أكثر هي دي اكتر حته هتهز في البدله يبقى هي دي اكتر حته هتبعت كهرباء للمخ بتاع البني ادم مخ البني ادم بقى بيقول لك هذا النغم من داخل وسط يعني ما دام هو ده اكتر وسط هز الوسط الجواه طويل يبقى دي نغمه غريبه نوفري بوكس هقولها لكم بالعكس لو كان الصوت اللي بتسمعه هاي فريكونسي صوت حاد موجات جايه ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض دي هاي فريكونسي الحاله دي ساوند ويف هتعمل ويف توزع الثلاث انفجارات في الليمب الويف اللي بتحصل في السواقي هنا هتهز البدن كله من اول لاخر بس الويف دي ادي حاله هاي فريكونسي البيك بتاعتها جت بدري يبقى ده اكتر بيك البدلة هيتهز هي الفايبر القصيرة يعني ده أكثر حتة فيها الريسبتور بتاع الجين بيشتغل اللي هي طالعة لاندا طالعة لاندا وتسيب الجين بره بره بره بره يبقى دي أكثر حتة هتبعت المخ خلايا المخ أكثر حتة بعتتها الكهرباء الحتة دي المفروض هنا أولاد بيجي بقى الكوبيا نفسها مع الدوب اللي هو طالع هنا غير كلمة ده خلايا المخ تقول لك هذا النمى في ذات الوقت ما دام الوسط ده جامد يبقى دي نجمة لوك كمان مرة النظرية دي بتوصف حاجة حلوة بتقول لك إن أي صوت بيعمل هنا ويف ويف بالفلويد بتاع الإنر إير كل اللي طالع نازل يعني أي ويف هتهز البدلة كله بس في حته في الباترا ميمبرين هتبقى هي دي البيش اللي هتهز جامد عن الباقي بين وصال البيك قمه السبب الويب اللي هتحصل هناك في لو كان الصوت من الاول لو تريبل البيك ده هنا جوه خالص بس الموجات بعيده قوي عن بعض مش ورا بعض هي تريبل في التاني قصه لك البدري البيك هنا اصل اللونج فايل فحالة الهاي فريكونسي صبحات البيك جت بدري يبقى اول حته في البدر هي اللي هتهز جامد هي الشوط ولا اللونج فايل؟ الشوط ده في علامة كتاب الكلية حطها مش عارف هتقطع معايا بسرعة ولا بص كده على التابلو فحالة الهاي فريكونسي فريكونسي عالية هار هار هار مشينا من الاستيبل مسافة صغيرة قوي عشان هي دي أكتر حتة اشتغلت في البدلة منطقة التشغيل القصوى كانت جت بدري حلوة والله يعني في حالة الهاي فريكونسي المسافة اللي خدناها من الاستيبل عشان نوصل لأقصى حتة نشغلها صغيرة يبقى مع الهاي المسافة كانت صغيرة اللي مشيناها فبص كده على علاقة العكس في حالة اللو فريكونسي اضطرنا نمشي مسافه طويله يبقى مع اللو كانت المسافه كبيره عشان نشغل حتى حته البدله فكر هنا يبقى العلاقه ما بين المسافه اللي هنمشيها من التالت والترتب ايوه بس الاثنين العلاقه دي كانت هنا بتتكرر مكتوب عندي كده العلاقه العكسيه ما بين المسافه واقصى حته تشتغل هاي فريكونسي هاي كانت المسافه اللي مشيناها صغيره قوي عشان نوصل للشورت فايبر دي اكتر حته تشتغل معانا هاي مسافه صغيره يبقى انا رحت هنا فاريكال انفستمنت تيجي من السوق كده بقى دي كلها حاجات نظريات انا عايز اقول لكم حاجه الكلام ده احنا شرحناه من 7-8 سنين بنظريات تانية خالص غير الاطار الناس بتطلع على نظريات وكتب الكلية بيت النظرية دي عجبته خلاص في نظريات تانية خلاص في ناس بس طب اخد الثانية بس انا عايز ده على دي اه هو الثانية بس اخد الثانية على طول يبقى اول نظرية شرحت لنا ازاي بنميز النجاة بس اسمها ايه النظرية بقى؟ ليه سبرنت بس الامتحان فرمية لازم نبص على العنوان اللي ينفع عشان نقرا التفاصيل يعني لو ما كتبتيش عنوان النظرية صح مش هنقرا في نظريه ثانيه تفكر انها حاجه اخرى بقى تونو توبيك اورجانيزيشن يعني كلمه تونو توبيك توبيك يعني مكان حتى يقول لك ايه توبيك ده توبيكال كريم كريم موبايل كريم تحطه في حته واحده توبيكال موضع او مكان يعني ايه تونس في اللغه مستفاد نظرية المكان المستفاد ايه ده عبارة عن ايه ده فاكرين على السكين ده قلت لك الفريكونسي نوظفها هناك المدلل فاكرين ازاي المخ كان يميز نوع الاحساس ودي كلمة واحدة التفت التقاط النظرية دي هي بتاعت التقاط مش بقول لك الفريكونسي كانها مدلل يعني ايه النظرية دي بتقول لك ايه بقى؟ ازاي بميز النغمة؟ النظرية دي بتقول ان كل نغمة ساعات بتسمعها من النغمات احنا ودينا في الطبيعة افتكرنا نغمات قلنا من 20 كل نغمة ساعات بتسمعها بتشغل خلايا معينة في السبايرال جانجليا بره وخلايا معينة في الدورسال والفنترال كوكيا النوكيال وخلايا معينة في الدولة اللي هو مين بلاس ليكولين وخلايا معينة في مخك مفيش تداخل ما بين النغمات في كل نغمة specific pathway all the way مفيش تداخل ما بين النغمات يعني السكة دي خاصة للتردد 30 السكة دي 40 السكة دي للتردد 50 وهكذا أهم كلمة في النظرية دي all the way كانوا جهاز ان مفيش تداخل كل سكه كأني بشرح السيستم، كأني بشرح السيستم بس حطولها على مادة فورم توبك اورجانيزيشن. يعني مادة الأولاد طيب من الترددات العالية مثلا الهاي فريكوانسي كلها ماشية نيورون بالميديا، يعني وصلت نيورون بالميديا للسبايرال جانجليا بتوصل لبنتا كوبيا نيوكليار طالما وخلايا ميلة في المخ ومناطق ميلة ترددات الوصل للعكس اللي هي وصلت نيورون اللي على اللثة سواء في الجانجليا تحت كوبيا نيوكليار طالما خلايا المخ النفرة فوق يبقى كل نجمة ليها تلك مش هو ده اللي قلناه. بس هنا حطوا عنوان نظرية تنظر يعني التنظيم للأناس المستمر all the way كل ندمة فيها سكة مفيش تداخل من ندمة. يبقى في نظريتين أشخاص بينزل زي المخ اللي يميز الندمة اسمه بيبقى ايه الموضع مستمر المكان ده all the way خاصة بالندمة مفيش غيره دي. احنا قلنا كل وزن تبع في ناحيتين مش هيبش كده بواحد مش كده لو بصع ناحيتين مش كده كمان لما تدور الصفحه اللي قبليها في الصف ناحيتين لو باظوا النجمات تبقى في الصف اللي قبلها اي مدى في السيف هو ان مش ريكورد نمبر اوف سيكس في السكند يعني كل وزن دي لها ثلاث دوله في السيف والسبيك يعني في الاخر السيف بتاعها لا كل وزن فيها سيكس اي وزن فيها سيكس هي اكثر حته هتظهر فيها ان هي بتظهر هنا وخلاص القصه بتاعتها دي هنا هتكمل لك الويب البيك بتاعتها تبقى اول حته بقيت هتكملها كده بص دي الويب موجوده بس البيك الثانيه اهداف الجيم راحت فين عشان اللي بعدها ظهرت في جديد واللي بعدها ظهرت في جديد كل مره هتكملها هنا الثانيه هروح الابل جاي هنا الثانيه ازاي المخ بيميز شده الصوت كيف بتقول بتغير رتم الصوت زي المخ كان يميز فاكرين ده مؤثر المؤثر الاقوى كان بيشد الريسبتور كتير خلاص هو اقوى الريسبتور الواحد بيطلع كهرباء اكتر سميناها توسع راسي لاني بشرحها يا هي ازاي المخ يميز شده الصوت اذا كان الصوت اللي بتسمعه عالي ولا خفيف عالي ولا منخفض فوق الاعلى يشغل لك ريسبتور كتير على البدن طبعا نمبر اللي هي نمبر وفوديتور هي الرابعه بتشتغل اكتر في جهاز اسمه اوبتيك كان بيبقى 30 واللي بيكتر الواحد يبعت كهرباء وعنده مراوح كهرباء اللي موجوده منه تيجي يجيبها كهرباء فورا انت بس ممكن تحط الضغط ازاي انا مغمض اعرف اذا كان اللي هيتكلم ده على الناحيه اليمين ولا الناحيه الشمال بتبان قوي. الفكره ببساطه في حاجتين بيساعدوك تحدد مكان الصوت. اولا الصوت بيوصل اعلى اعلى للودن القريبه من مصدر الصوت عن الودن الاخرى. الصوت بيتسمع اعلى في الودن القريبة من مصدر الصوت صح والله يعني تخيل انا واقف كده الكلام ده من الناحية دي الصوت هيبقى اعلى في الودن دي على الوجه الثانية او صوت قريب من دي وصلها اعلى، يبقى اول حاجة بتساعدة فرق الشدة intensity difference، فرق الشدة اللي بتفوق بتسمع اعلى في الودن القريبة مصدر الصوت. في حاجة تانية بتساعدة ان فرق التوقيت، ان الصوت بيوصل الاول من الودن القريبة لمصدر الصوت، الصوت اللي من هنا يوصل لدي الاول عن الودن الثانية. مكتوب عندي حاجة اسمها intensity difference، بصلكم حاجة حتة فرق التوقيت لا تنصح في حالة الترددات العالية. انت عارف لما بتصوت موجات سريعة على بعضها على بعضها على بعضها هتوصل لنظيفة واحد، عشان كده مش مكتوبة دي بتنظيفة. هذا الكلام ينصح للترددات الواطية بس، لأن في حالة الترددات العالية هنوصل لنظيفة تاني واحد، التردد السريع الموجات اللي ماشية بسرعة هتوصل لنظيفة وقت دي لو فهمتوا جاوبوا. يبقى حالة الهاي فريكونسي ساوند عشان يميز مكان الصوت هنعتمد على ايه؟ سنتر بردات. انما في حالة الترددات الواطية عندك حاجتين، ان الصوت يوصل اسرع واقوى من ودن القريب ومصدر الصوت، اسرع واقوى يبقى التوقيت سرعة واعلى من ده. اخر واحدة اللي قلناها الدورة اللي فاتت ساوند باترن اللي هو ريكوجنيشن سيكونس باترن ساوند، دي وظيفة الريك ريكورد تمرين النغمة الرئيسية. رد عليا لو واحد بطل عنده الريك ريكورد بتاع الناحيتين هل يحصل كومبيتمنت؟ هم اللي بيعرفوا ايه بس مقطوع. باك واي بايت او الجنة بين يالي بايت بس ما هنالكو منتهى النظام. انا قلتلكو باك كامل دي كام طريقة ايرو ولا بولت سوري كام طريقة ايرو بولت مين احلى ايرو ولا بولت لان الاير تفتكر في الحالة دي العيان بيسمع كويس بالإير عن طريق الهواء لما تتكلموا الودن دي هيسمع حاجة بس قافل السكة لكن تحط الشوكة على البون هل هيسمع الهزة؟ دي الحالة الوحيدة اللي هيبقى البون أحمر لما تكون السكة مقفولة بتاع الهواء والإير الحالة الوحيدة اللي البون هيبقى أحلى من الإير هل نوع الزفت بس؟ مدلسل. ان ما واحد عنده خصوصي النيرف اللي طالع من ودنه محفوظ فقال يا بابا عندك عده التليفون في بيتك سليمه زي الفل سماعه وسلك وصل بالعده تمام تمام في ثلاث سلك اللي طالع من شباك بيتك رحت على الصور دماغي ايه هو حصاله ده على كده اللي عنده النيرف مقطوع لا سامع بين بون ولا من ايه يا بابا تخيل النيرف ده قطعته ده فرحتي ان يقول كلهم كلام حط الشوكه ورا ودنه وما النيرف قطعته وراح المخ مكتوب عندك هما الاثنين ايكوالي افكتيف ايكوالي افكتيف مين اللي هما بون دول؟ هما بون ها يا ولاد معلش مش حته مهمه نورمال مين احلى ايه ولا بون؟ لان صوت الكاميرا كاميرا ودنه طيب فحالة الكوندكت فيتنس ده الوضع الوحيد اللي هنعمل هيبقى مين احلى في الكوندكت يقول لك في حالة الكوندكت فيتنس انا لما تبقى ودني مسدودة كده مش هسمع كل الترددات يعني اي تردد يعجبك هتجيبولي صوت عربية صوت طيار مش سامع حاجة بس انت مقبولة مكتوب عندي في حالة الكوندكت اول فريكونسي افكتيف يعني تجيب العيان الشوكة اللي مكتوب عليها 100 تحطها له في الهواء كده تقول له سامع يقول لك لا تجيب الشوكه اللي مكتوب عليها 500 مش سامع 1000 مش سامع سكه مقفوله انما في حاله النيرف ديفنس ممكن واحد يبقى عنده شويه اوتار مقطوعه كانوا بيسالوا الحصه اللي فاتت ازاي الواحد يفقد تردد معين شفت الاوتار بتقع بلدين مش لازم المرض ان البدله تكون البوك كام وتر هما اللي باظوا على فكره؟ ماشي. كام نيرف فايبر ممدوع على الكوكلير هما اللي باظوا؟ مش لازم النيرف كله يا اخي. يبقى في الحاله دي العيان يا مان ممكن يفقد بعض الترددات. مش لازم كلها. مكتوب عندي ان اونلي وان فريكونسي بيبقى في الترددات. يا جماعه العربيين كان بيبقى منهم اي ترددات؟ الفرق اللي هو الفرق سميناه ايه؟ كام مره تروح؟ كون وإير في حالة سوري كونداكت وإير في حالة كونداكت بيزنس المرة الثانية فين؟ خلص التعب والله عمال عايز أقول المرة فين؟ أو في حالة النيرف نورمال مين أحلى إير ولا البول؟ طيب إمتى الوضع ده بيتعكس؟ كونداكت بيزنس أمال في النيرف نيرف السكة مقطوعة مين اللي هيكسر؟ لا ده شغال ولا شغال ها فحالة الكونداكتيف ها هو الفريكونسي اللي تأثر ولا هو الفريكونسي؟ فحالة النيرف ممكن يكون شوية أوتار هما اللي قطعوا تحت تردد معين بس يبقى ممكن تردد واحدة ولا ده معين في تجربتين بقى دول بتوع عملي ازاي نفرق ما بين نوعين من الناس؟ ليبر ورينين عشان تتصمم تجربتين دول تعالى اعلمك ايه البيبر تيست؟ الشوكه بتاعتها بنستخدمها في المعمل الشوكه القصيره مكتوب عليها 512 عليها في المعمل يعني بتتهز كم مره لما تبقى تشوفها 512 مره بص كده السكه دي خبطناها بدات تتهز. ده البيبر الاول، البيبر ماسكها من ايدها وخبطها في العين هز، تروح حاطط الشوكه كده في وسط الفور هيد بتاع البني ادم. الشخص الطبيعي الطبيعي هتساله انت سامع الصوت اعلى في مين، يقول لك سامعهم الاثنين زي بعض، سامعها اعلى في حته، انا سامعها صوت بس الاثنين زي بعض. الرسمه القطنيه عندك في البيبر نورمالي الصوت بيتسمع في الاثنين زي بعض. طيب بص لي كده تاني، اللي عنده كونداكتيف ديفنس سكه الصوت مسدوده هنا بره اهي كونداكتيف، خبطت الشوكه وحطيتها له كده في الميدل فور هيد. خلي بالك الساده دي فيها مصلحه مش للعيان، للتجربه. لما تكون الوادي مقفوله بالمنظر ده كونداكتيف ديفنس تحط الشوكه، العيان هيقول لك انا سامع صوت الشوكه اللي بتهز دي اعلى في الودن المقفوله. اشمعنى؟ السادة دي يا ولاد عامله ماسك لكل النويز اللي بره، يعني انا دلوقتي وانا في الودن دي مش سامع بالودن دي لا صوت المكيف ولا صوت المروحه مضايقني وجايلي من بره. العيان بركز اكتر مع صوت الشوكه منها على طول على جوه. يبقى في حاله الكونداكتيف ديفنس العيان يسمع صوت الشوكه احلى في النورمال ولا في الجديد دي؟ سامع. هيسألوك ليه؟ قول له لان في حاله الكونداكتيف في ماسك للاكسترنال نويز مقفول على كل الانبوبه الخارجيه دي قبل السلك عليهم. فبص لي كده، اللي عنده نيرف ديفنس النيرف بتاع الودن دي مقطوعه، خبطت الشوكه وحطيتها له كده يسمع الصوت في النورمال ولا في الديفيز؟ ويبقى الان مع الان بحاله النيرف يسمع في النورمال. ما هي الويت دي انت قطعت السلك اللي طالع منه كمان مره. حتى انا بكتب لكم الصوره على ايدك اليمين، فحاسس الكونداكتيف الوش السوداء دي اللي هي عيانه العيان بتسمع فيها احسن. طب النيرف مقطوعه، خلاص الشوكه حاططها كده يسمع الصوت اعلى. هل في الناحيه النيرف مقطوعه؟ في النورمال ولا في الدي؟ والان مع الان في النيرف يسمع اعلى في النورمال. لو فهمت جاوبني، اسمع ليا شيء ويسمع عن السؤال لو فهمته جاوبني. عيان جاي في العياده يقول لي انا ودي دي مش سامع بيها، انا مش عارف هل هي كونداكتيف ولا نيرف. دي مش سامع بيها اهي، دي مش هقول لك عليها بس دي بتاع عندي. عملت له بيبر، خبطت الشوكه وهي في الهاند حطيتها له هنا. ها قلت له اخبار الصوت ايه؟ قال لي سامع احسن في نفس الودن اللي بشتكي بيها. طيب هو هو العيان ودي دي اللي كان متضايق منها، طلبت الشوكه وحطيتها له. قال لي لا الحمد لله يا دكتور، لا انا سامع احلى في الود دي العاديه بتاعتك حلوه. يبقى ده عنده كونداكتيف ولا نيرف ديفنس؟ نيرف ديفنس. فهمت ليه ده مهم؟ لان بيجي لك عيان بتفرق ما بين عين الصرم بديه بديه ما تعرفش ايه. لا ده لسه راجل بقى. بيبر دكتور. مهما كان في وقت جوه، مهما كان في وقت في بعض الاختبارات. في اختبار اخر اسمه رينيه، في مره راجل اسمه رينيه اللي بنسوي. بص بقى رينيه بيعمل ايه؟ البيبر احنا حطيناها في ميديا فور هيد للسيرش. الرينيه بيعمل كده. يعني تعملوها في معهد. بص هتربط الشوكه تحطها ورا ودن سميره على الصوت. يبقى كده نبني الصوت ايه ولا بول؟ بول. هتقول لي زميلك سمع الصوت ده يقول لك اه. قول له طيب لما تبطل تسمعه قول لي. زميلك سمع صوت الشوكة عن طريق البول يقول لك سامع سامع سامع سامع سامع. فجأة يقول لك لا خلاص مش سامع. يكون معاه شيء. تروح ناقل له الشوكة وهي بتتهز يعني ما زالت بتهتز. حطها في الهواء بعيد عن ودنه كده. زميلك يقول لك رجعت اسمعها تاني. ده معناه ان نورمال. الاير ولا البول كوندكشن احسن. والدليل اللي بعد ما البول خرب الاير لسه تابع. يبقى ده النورمال. نعيد النورمال تاني. ده اختبار الرنين اللي بتسال عليه بقى شيل. هو ده الرنين اللي بيتقال على الكويت. كمان مره الرنين. تخبط حطها ورا ود زميلك كده. ايد الشوكه. وهي بتهز. زميلك يقول لك سامع سامع سامع سامع سامع. كل ده عن طريق البول. فجأة يقول لك لا خلاص مش سامع. تروح نقلها له بسرعه في الهواء وهي بتهز برضه ما زالت بتهتز ليه؟ هي يقول لك اه رجعت اسمع تاني. معناه ايه انه لسه بيسمع بالاير بعد ما البول خلص؟ معناه ان مين احلى؟ الاير ولا البول؟ الاير. بصوا لي بقى اللي عنده كونداكتيف ديفرنس دي مقفوله. اهي مقفوله. قربت الشوكه وحطيتها ورا ودنه. سامع عن طريق مين هو دلوقتي؟ البول. اقول لك سامع سامع سامع سامع سامع خلاص بطلت اسمع. بحطها له في الهواء، هل هرجع يسمع تاني؟ اصل دي الحاله الوحيده اللي فيها مين هيبقى احسن من مين؟ يكون احسن من ايه؟ انما اللي عنده النيرف مقطوع، قلت له يا بابا النيرف هو مقطوع في فرق ودنه. حطها له ورا ودنه، سامع؟ انت حطها له في الهواء، سامع؟ لا. قلت له طيب، مين تعب على كده ودنه؟ يبقى الاختبار ده اسمه رينين، خلي بالك، ريفر غير الرينين. اللي بتقارن البول بالايه؟ دي تجربه بالعملي، من كل سته منك واحد هيجي له تجربه العملي ريفر ورينين. دي مهمه قوي. لا لا لا لا لا لا لا البول انت بتخش على طول على الست البول. سامع البول سامع. لا لا لا كده مش هتطلع بول مش هتطلع ايه؟ الشوكه دي مكتوبه على البول. لا عمل فكرة بالبيت واحد جيد يا بقى اسمه فوق مرة لقيت هو معدي عن كده وقال له عمل ايه ايه وقال له حتى برغم مصطفى قال شوية اتطرق له هو شوية من حاجة في حاجة استخدمناها هنا اللي كان طلبين ممكن نستخدمه بالنسبة للطاقة في مرض كتير سينيتس ده اللي هو قانين الاذن يعني يجي لك العيان في العيان يجي يقول لك انا سامع ده انا كنت في الفرح كله طبعا ايه انت عارف بقى ليه انه يساوند كتير يجي بس بقى ايه تخيل انا قاعد بس بقى عندي مايكروب ودني انا ومثلا المايكروب ده عند الاذن القصدي جوه في جلدتي او الجزء اللي طالع منه لدى المخ ما يكوب يريدين في الشتالبولة انا وانا قاعد سمع فكارة طول الوقت ورسلت عندي شتال طول الوقت ثاني ده طاقين الوقت ده لو في اي مجروب في الوقت او في نزل هنوقف هنا في الهيرين ناخد بس ايه ديوتين انت ترانسلتا مطورة المخ اللي بقى اعطيني ورقه اقرا انا هذا دفع مجموعة من المجموعة من المجموعة الاوفيشال او مادي فيها اكثر من كده عايز اي مكان احنا بنقعد ناخد دروب ولا لا حتى وقت لا حتى وقت لا اه طب هو هنا ولا في بتاع محمد كل ما المحاولات دي ماشي معاك ماشي معاك ايوه الكيماويات اللي في المخ الريسبتور اللي بتاعتها تتميز بان هي سب تايب يعني مثلا في ماده كيميائيه عندنا في المخ السيروتونين تلاقي نوع ريسبتور والسيروتونين ده واحد والسيروتونين اثنين والسيروتونين ثلاثه واربعه وخمسه جبنا في ايه لكل ماده الريسبتور بتاعها اللي هو اشكال كبيره في تغييرات كبيره فاكر لما قلنا الماده الكيميائيه ممكن تشتغل يا انزيماتوري يا انهبيتوري على حسب نوع ايه؟ يبقى كان لازم الريسبتور ده يبقى انواع متعدده عشان يدي تاثيرات كتيره، ازاي يشتغل في حته الكسوره دي؟ يبقى الريسبتور ده الريسبتور ايه؟ طيب احنا اتعلمنا مع بعض ان في عندك بري سينابتيك نيورون وغول سينابتيك. الريسبتور دايما على مين؟ بري ولا بوست؟ وفي على البري. مكتوب عندك ايه فائدته الريسبتور اللي على النوم اللي بتطلع الترانسبيتر؟ اه وقدر الدوريشن. يعني لو ترانسميتر خرج كتير اشتغل على الريسبتور ده على البريد يعني له شويه ده ميل انهبيتور زي في حاله صاحب اللي هو اللي انت هتناوله صاحب الاوتونوم كان له ريسبتور على النوب اللي بيطلعه صح؟ فاكرين يا ولاد لو عندي ماده كيميائيه اشتغلت كتير كتير كتير كتير على الريسبتور كان معاه شويه ايه؟ كانت احد سببين الفتيج اللي علينا في الفتاه يا اما ترانسميتر يطلع يا اما هو يحصل له سنسيتايزيشن خلاص بقى ليه كده حساس قوي مع برونج الاكسبوجر قال لك مش هشتغل تاني اسمها سنسيتايزيشن صدق قرارات صدق احنا عندنا جوه المخ اكثر من 50 ماده كيميائيه وبعد كده عندنا 50 في الكيمياء قسموهم مجموعتين في مجموعه صغيره بتشتغل بسرعه اللي هي واحد اللي هي سمول مولكيول بتشتغل بسرعه ومجموعه عباره عن لارج موليكولار ويت وبتشتغل ببطء تقيله وزنها واذا عملها بطيء تقيل ده مش هيبقى حركه خالص ده وقت في نقطه تاريخيه للمقارنه بينهم قارن كده اول فصل اول فصل فيهم موجود دول مجموعتين عشان دي فرق مهم قوي في الكتاب المجموعه الصغيره اللي نمره واحد بيقول لك عندك بتتصنع جوه النوب وتخرج من النوب تشتغل على الغرض بص كده على المجموعه الكبيره ده بتتصنع في السومة ورا خالص انت عندك السومة اهو عبارة عن السومة جايها للدرايت وطالع حاجة وتحصل اخر النوم في حالة السلو كيميكال ترانسميتر بيصنعوا هنا السومة ويمشوا عبر الاكسون يروحوا لغاية النوم يتخزنوا هناك في وقت الخروج يبقى خلي بالك البضاعة بعملهم عندهم وقت مفيش استعجال فدول بيتصنعوا بعيد قوي ويتنقلوا على مهلهم ويجولنا مفيش استعجال في عملهم انما الصراع بيصنعوا بالنوبة على طول دي مهمة علمية خلي بالك مجابش قد كده هي دي تنفع دي اللي بتصنع منه ده فين نشوف دول مين ودول مين بقى مين المجموعة الرابد اكتي الفالكولين مجموعة الامين اربعة نور بنفرين ان ايه لو نور بنفرين سامين سيكولين دوبامين وفي مجموعة ثالثة أمينو أسيد والله في مرة سؤال من السوق إيه هو مرة واحدة اللي جاب حتة جت تقول لهم يوم الدكتورة فضل امتحان كل اللي جايين دول عبارة عن أمين كيميكال ترانسميتر بكلمت عربي مين هم الامين مش طالع لي كده بلد الامين ده اربعه نور بن ياسر مستنيين سليم ومنير الامين هو اسم لا نور بن ياسر بن ياسر ده بقى لنا النظام اللي كان عندنا الامين هو اسم عندك مجموعتين هنا يبقى سيكو نيفيتري كل واحد اثنين سيكو تحتيها سيكو اثنين جلوتاميت واسبارتيت دول انفيتاتوري وكان اثنين انفيتاتوري مسؤولين عن مجموعة البطاقة دول عبارة عن يورو بالفايل اهم كلمة فايزهم لك ان هم بالفايل بربو كلمة بالفايل في الانوان ده فعارفين المثل الانجليزي بتاع الدول بتشغل جماعة دول البطاقة عملهم مجموعة كبيرة دي تأثيرهم ممتاز طب بيشتغل على ايه يعني؟ انت عندك النيورون اهو ازاي ممكن يعملوا تأثير لمدة طويلة في النيورون اللي بعديهم؟ يا اما يأثروا على السيركل لفترة طويلة يأثروا على الشنب فترة طويلة يأثروا على الجينات اللي هو الموتي فتأثيرهم فترة طويلة التأثير الممتاز على حاجة من ثلاثة يشتغلوا السيركل فترة طويلة يشتغلوا الشنب فترة طويلة حسيت من بريد حاجة في اليوم يأثروا في الشينات بتاع الثلاثة مين هما بقى الاسبايد؟ حاجات خدناها في الاندوكراين الريليسنج والانهبيتنج هرمون بتوع الهيبوثالامس فاكر؟ والانهبيتنج هرمون والانهبيتنج هرمون الثلاثة دي كلها في الاسبايد دي بتوع البيتيوتري اس اس اتش و ال اتش اس تي اتش و دي اس اتش الحاجات دي كلها كانت في الاسبايد كده؟ الهرمونز بالفايل خدتها معاكم الاندورفين والانكيتامين اهم حاجه ان تكون كلمه بالفايل خلي بالك انا قايل لسه كلها بالفايل جي اي دي بالفايل هرمونات الفراغ الهرمونيه كلها تمام في الاول الايكو كيمي ده بالفايل ده عايز بس انتوا كمان بتفكروا كان اوكر فايل ده في ده كان ان بي تيرن علينا في الفايل على الرجال في هو هو كان دي كان بالفايل Thank you.